بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعود لمواصلة حديثنا في شرح مقدمة ابن آج الروم، وقد وصل بنا المسير إلى علامات الجزم، انتهينا من علامات الخفض الثلاثة التي هي الكسرة والياء والفتحة، وسبق أن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، هي الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث السالم. وأما الياء فسبق أنها تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أيضا، وهي الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. ثم العلامة الثالثة من علامات الخفض هي الفتحة، تنوب عن الكسرة في موضع واحد، هو الاسم الذي لا ينصرف. والآن ننتقل إلى العلامة الرابعة أو القسم الرابع من أقسام الإعراب، وهو الجزم. قال المصنف رحمه الله: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. ذكر هنا أن الجزم له علامتان، العلامة الأولى هي السكون، وهي الأصل في كل مجزوم، وذكر أن السكون يكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، كمثل لم يلد ولم يولد ولم يكن، ألم نشرح، ألم نجعل. فنشرح ونجعل ويلد ويولد وما أشبهها من الأفعال كلها فعل مضارع مجزوم بالسكون، لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. هذا هو الموضع الأول الذي تكون فيه أو يكون فيه السكون علامة للجزم، هو الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء، وهذه هي العلامة الأولى للجزم. العلامة الثانية الحذف، الحذف. والحذف هنا شيئان: حذف حرف العلة وحذف النون. أما حذف حرف العلة فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل سبق أنه يكون معتلا بالواو أو بالألف أو بالياء، يكون معتلا بالواو مثل يدعو ويتلو ويسمو ويغزو وما شابه، ويكون معتلا بالألف مثل يسعى ويرضى ويخشى وينهى وما أشبهها، ويكون معتلا بالياء مثل يأتي ويهدي ويقضي ويمشي وما أشبهها. فالفعل المضارع المعتل الآخر بواحد من حروف العلة الثلاثة إذا دخل عليه الجازم، إذا كان مجزوما، فإنه يجزم بحذف حرف العلة. فنقول في يدعو ويتلو ويسمو لم يدعو ولم يتلو ولم يغزو، وكذلك نقول في يسعى ويرضى ويخشى لم يسعى ولم يرضى ولم يخشى، كقوله تعالى ولم يخشى إلا الله. كذلك لم ينهى، تقول لم ينهى مجزوم بحذف حرف العلة. وكذلك في المعتل بالياء مثل يقضي ويرمي ويهدي، إذا دخل عليه الجازم فإنه يجزم بحذف حرف العلة وهو الياء، مثل ثم يرمي به بريئة، فإنه معطوف على مجزوم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة، يرمي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهو الياء. هذا هو الموضع الأول من الموضعين اللذين يكون فيهما الحذف علامة للجزم، وهو حذف حرف العلة. الموضع الثاني حذف النون، وتكون في الأفعال الخمسة، تحذف من الأفعال الخمسة، أي في الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فمثل يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذه الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة إذا دخل عليها الجازم تجزم بحذف النون، فنقول لم يفعلا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون، والألف ألف التثنية ضمير فاعل، وكذلك لم تفعلا مجزوم بحذف النون. وكذلك مع واو الجماعة مثل لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون والواو ضمير فاعل، وكذلك لم يفعلوا، وكذلك لم تفعلي، لم تفعلي فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف النون والياء ياء المخاطبة ضمير فاعل مبني في محل رفع فاعل. إذن فالجزم له علامتان، فالجزم له علامتان. العلامة الأولى هي السكون، ويكون في موضع واحد، هو الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخر شيء. والحذف يكون في موضعين، في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، فإنها في حالة الجزم تجزم بحذف النون. وإلى هنا ينتهي باب معرفة علامات الإعراب. سبق أن أقسام الإعراب أربعة، هي الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع ذكر له أربعة علامات، هي الضمة والواو والألف والنون. والنصب ذكر له خمس علامات، هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والخفض له ثلاث علامات، هي الكسرة والياء والفتحة. والجزم له علامتان، السكون والحذف. يذكرون هنا مسألة على سبيل اختصار هذا الباب، ويقولون هذا الباب اشتمل على 40 مسألة من هذه التفاصيل التي مرت، وهي كالتالي: أولا الرفع، قال المصنف للرفع 4 علامات، هي الضمة والواو والألف والنون، هذه 4. ثم قال في ذكر مواضعها: للضمة 4 مواضع، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع النت السالم والفعل المضارع الذي متصل بآخر شيء، 4 على 4 8. والواو العلامة الثانية تكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، فهي 10. والعلامة الثالثة هي الألف، وذكر المصنف أنها تكون علامة للرفع في موضع واحد هو تثنية الأسماء خاصة، فهذه 11 مسألة. العلامة الرابعة النون، ثبوت النون، ويكون علامة للرفع في موضع واحد هو الفعل المضارع اتصل به أحد الضمائر الثلاث، على 11 هي 12 مسألة في الرفع. النصب قال وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، هذه خمس علامات. الفتحة ذكر أنها تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء، فهذه ثلاثة على خمسة هي ثمانية. الألف ذكر أنها تكون علامة للنصب في موضع واحد هو الأسماء الخمسة، هي تسعة. الياء أو الكسرة ذكر أنها الكسرة ذكر أنها تكون علامة للنصب في موضع واحد هو جمع المؤنث السالم، هي عشرة. والياء ذكر أنها تكون علامة للنصب في موضعين في التثنية والجمع، هي 12 مسألة. وحذف النون ذكر أنه يكون علامة للنصب في موضع واحد والأفعال الخمسة، فهذه 13 مسألة على 12 في الرفع هي 25. الخفض قال المصنف وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة، هذه ثلاثة. في التفصيل في ذكر مواضع هذه العلامات قال في الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم ولا يكون إلا منصرفا، فهذه ثلاثة على ثلاثة ستة. ثم الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أيضا: في جمع أو في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع، ثلاثة على ستة تسعة. أما الفتحة فتكون علامة للخفض في موضع واحد هو الاسم الذي لا ينصرف، فهذه عشرة على 25 هي 35. الجزم قال المصنف وللجزم علامتان: الأولى السكون، الثانية الحذف. ثم في ذكر مواضعها قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في موضع واحد هو في المضارع الصحيح الآخر، واحد على اثنين هي ثلاثة. والحذف يكون علامة للجزم في موضعين: في الفعل المعتل الآخر، في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة، يعني موضعين على ثلاثة هي خمسة على 35 هي 40 مسألة. يذكرون هذا على سبيل الجرد والاختصار، ولكن المصنف رحمه الله عقد فصلا هنا لهذا الأمر فأعاد فيه هذا الباب الذي سبق فيه هذا التفصيل بهذا التمييز والبيان، جاء بفصلين فأعاد فيه هذا الباب على ترتيب آخر مختصر ليجعل خلاصة لهذا الباب الذي طال فيه التفصيل وذكر المواضع والأنواع العلامات. فقال فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف إلى آخره. إذن فالمصنف هنا لخص هذا الباب المتقدم في هذا الفصل. أما قولهم فصل، قول المصنف هنا فصل، الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح في اصطلاح المؤلفين عموما هو اسم لطائفة من المسائل مشتركة مع ما قبلها في الحكم، فلذلك ما يأتي في هذا الفصل له علاقة بالباب قبله، بل هو خلاصته وفذلكته. ذكر فيه أن المعربات تنقسم إلى قسمين، لأن الكلام كله إما معرب وإما مبني، والمصنف ذكر لنا المعربات ولم يذكر المبنيات، فإذا عرفنا المعربات فغيرها مبنيات. المعربات قال تنقسم إلى قسمين: معربات بالحركات ومعربات بالحروف. قال في الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: أولها الاسم المفرد، وثانيها جمع التكسير، وثالثها جمع المؤنث السالم، والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه هي المواضع أو المعربات الأربع التي تعرب بالحركات، بالحركات الثلاث التي هي ضمة والفتحة والكسرة أو بالسكون، فالسكون يحشر مع حركات تابع للحركات. المعرب بالحركات بالضمة في الرفع، والفتحة في النصب، والكسرة في الخفض، السكون في الجزم. هذا هو القسم الأول، وهو هذه الأربعة: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال المصنف: في الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد، الاسم المفرد يعرب بالحركات الثلاث، لأنه يكون مرفوعا بالضمة ومنصوبا بالفتحة ومخفوضا بالكسرة، فنقول جاء خالد ورأيت خالدا ومررت بخالد، بخالد بالكسر. فالاسم المفرد خالد مثلا، أو كتاب أو فراش أو أرض أو غير ذلك، كله اسم مفرد، كل اسم مفرد فإنه يعرب بالحركات بالضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الخفض. كذلك جمع التكسير، دائما ما قيل في الاسم المفرد يقال في جمع التكسير، ما قيل في الاسم المفرد يقال في جمع التكسير، يكون مرفوعا بالضمة ومنصوبا بالفتحة ومخفوضا بالكسرة، فتقول جاء الرجال ورأيت الرجال ومررت بالرجال. الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم أيضا من المعرب بالحركات، يرفع بالضمة ويخفض بالكسرة، وفي حالة النصب ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة، فنابت فيه حركة عن حركة، سيستثني المصنف في باب النيابة، لكنه معرب بالحركات على أي حال. فهو في حالة الرفع تقول جاءت المسلمات، وفي حالة الخفض تقول مررت بالمسلمات، تقول مررت بالمسلمات، وفي حالة النصب رأيت المسلمات تنوب فيه الكسرة عن الفتحة، لأنها تنوب عنها في جمع المؤنث السالم. الموضع الرابع والنوع الرابع مما يعرب بالحركات الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء في حالة الرفع يرفع بالضمة، نقول مثلا يقرأ، يكتب، يضرب، ويضرب الله الأمثال للناس، ويجعل الرجس، يقول الكافرون، وما أشبهها في المضارع مرفوع بالضمة. في حالة النصب ينصب بالفتحة، تقول مثلا أن يأتي، لن يكون، حتى يرجع، لن نبرح، وما أشبهها. كذلك في حالة الجزم يجزم بالسكون كما سبق قريبا، مثل ألم نشرح، لم يلد ولم يولد. فهذه الأنواع الأربعة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة، والفعل المضارع يجزم بالسكون. قال المصنف بعد ذلك: وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. فهذه الأنواع الأربعة التي تعرب بالحركات كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، هذا كلام مجمل. فكلها ترفع بالضمة يرجع إلى الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع، هذا عام، كلها ترفع بالضمة. وتنصب بالفتحة يرجع إلى الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع، أما جمع المؤنث السالم فلا. وتخفض بالكسرة يرجع إلى الاسم المفرد ويخرج منه الاسم الذي لا ينصرف، وترجع إلى جمع التكسير ويخرج منه كذلك الاسم الذي لا ينصرف، وجمع المؤنث السالم ولا يخرج منه شيء لأن جمع المؤنث السالم منصرف دائما، والفعل المضارع هنا لا يكون مخفوضا، إنما نصيبه الجزم ولذلك يدخل في قوله وتجزم بالسكون، فهو الذي يجزم بالسكون، وخرج منه الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. إذن هذا هو القسم الأول الذي يعرب بالحركات، قسم الأول من المعربات، وهو أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي متصل بآخر شيء. قال المصنف: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة وكان حقه أن ينصب بالفتحة ولكن نابت فيه الكسرة عن الفتحة، والاسم الذي لا ينصرف قال يخفض بالفتحة وكان حقه أن يخفض بالكسرة ولكن نابت فيه الفتحة عن الكسرة، نابت فيه حركة عن حركة، فكما نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم نابت أيضا الفتحة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. وأما الفعل المضارع المعتل الآخر فكان حقه أن يجزم بالسكون ولكن لما كان معتل الآخر جزم بحذف حرف العلة. هذا هو القسم الأول الذي يعرب بالحركات. وأما القسم الثاني الذي يعرب بالحروف فهو أربعة أنواع أيضا، هو التثنية جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، فيكون المعربات ثمانية أنواع، تكون المعربات ثمانية أنواع، هي الأربعة التي تعرب بالحركات وهذه الأربعة التي تعرب بالحروف. قال المصنف: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. إذن انتقل إلى النوع الثاني وهو الذي يعرب بالحروف، هو الذي يعرب بالحروف، بالحروف أي الحروف الأربعة أو حذف النون، بالحروف الأربعة أو حذف النون. هذه الحروف الأربعة هي الواو والألف والنون والياء، هي الواو لأن الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والألف لأنها تكون علامة للرفع في التثنية وتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، والياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع وعلامة للخفض في التثنية والجمع والأسماء الخمسة، والنون تكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة بثبوت النون. فهذه الحروف الأربعة، فهذه الأنواع التي تعرب بالحروف، بالواو والألف والياء والنون، أو بالحذف أي حذف النون، لأن حذف النون يكون في الأفعال الخمسة في حالة النصب والجزم. وهذا معنى قوله هنا: والذي يعرب بالحروف أي الحروف الأربعة أو حذف النون، حذف النون يتبع الحروف لأنه حذف حرف. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. قال في التفصيل: فأما التثنية فترفع بالآلف وتنصب وتخفض بالياء. ترفع بالآلف كقوله تعالى: قال رجلان، قال فعل ماض ورجلان فاعل مرفوع بالآلف نيابة عن الضمة، التثنية ترفع بالآلف. وتنصب وتخفض بالياء فتقول مثلا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، مؤمنين خبر كان منصوب بالياء نائب عن فتحة لأنه مثنى، ومجرور بالياء وبالوالدين إحسانا في أذنيه وقرا مثلا، فبالوالدين مجرور بالياء نائب عن الكسرة لأنه مثنى. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. النوع الثاني من المعربات بالحروف جمع المذكر السالم، ويرفع بالواو ينصب ويخفض بالياء كما قال المصنف: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. يرفع بالواو كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون فرح المخلفون وما أشبهها. المؤمنون والمخلفون فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ينصب بالياء، ينصب ويخفض بالياء في حالة النصب كقوله تعالى وعد الله المؤمنين، المؤمنين مفعول به لوعد منصوب بالياء النائبة عن الفتحة. بالمؤمنين رؤوف الرحيم مجرور بالياء النائبة عن الكسرة. النوع الثالث من أنواع المعربة بالحروف هو الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة قال فيها المصنف وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. في حالة الرفع ترفع بالواو كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، فأبوهم وأخوه وما أشبه ذلك مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. والله ذو الفضل العظيم. في حالة النصب تنصب الأسماء الخمسة بالألف نيابة عن الفتحة. إن أبانا واذكر أخا عاد كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، فاه أي فمه منصوب بالألف نيابة عن الفتحة. وكذلك تخفض بالياء الأسماء الخمسة في حالة الخفض تخفض بالياء مثل إلى موسى وأخيه، وأوحينا إلى موسى وأخيه، إلى ذي العرش، ذي لذي وما أشبهها. فرجعوا إلى أبيهم، أبيهم وذي وأخيه ما أشبهها مجرور بالياء النائبة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. النوع الرابع وهو الأخير الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة قال فيها المصنف وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. ترفع بالنون أي ترفع بثبوت النون في حالة الرفع، فتقول مثلا تجريان، تكذبان مع ألف الاثنين، مع واو الجماعة، تذكرون، تعملون، سيقولون إلى آخره، مع ياء المخاطبة، تأمرين، أتعجبين من أمر الله، مرفوع بثبوت النون. وأما في حالة النصب ففي حالة النصب ينصب بحذف النون، تنصب بحذف النون الأفعال الخمسة مثل حتى يقولا، وما يعلمان من أحد حتى يقولا منصوب بآن وضمارة وجوب بعد حتى، وعلامة نصبه حذف النون يقولا والألف ضمير فاعل. ومع واو الجماعة مثل ولن تفعلوا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فهذه فعل المضارع منصوب بآن أو لان وعلامة نصبه حذف النون. وكذلك في حالة الجزم يجزم بحذف النون، فإن لم تفعلوا وما أشبهها. إذن فخلاصة الكلام هو أن هذا الفصل لخص فيه المصنف ما سبق تفصيله في باب معرفة علامة الإعراب، فجاء بالمعربات على قسمين. القسم الأول يعرب بالحركات الثلاث أو السكون، وهو أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والنوع الثاني أو القسم الثاني والقسم الثاني أربعة أنواع أيضا: هو التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. وفي تفصيلها التثنية ترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، والأفعال الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، والأفعال الخمسة والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، والأفعال الخمسة ترفع بالنون أي بثبوتها وتنصب وتجزم بحذفها. وإلى هنا ينتهي باب معرفة علامات الإعراب وتلخيصه في هذا الفصل، وتكون علامة الإعراب بتعدادها وذكر مواضعها قد انتهت، فالطالب يحتاج إليها في كل باب مما سيأتي من أنواع الإعراب، فهذا هو تفصيل أقسام الإعراب. ونقف هنا ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.